صوت الوحي لله داعيا فكان إمام السابقين أبو بكر فصدق حيث الأهل والصحب منكر وآمن حيث الناس ثم عينوا في الكفر فكم عن رسول الله زاد بنفسه وكم فك أعناق الدعاف من الأسر أتسمعون ما ينشدون هنا وهان الأولون محمد أغوى العبيد ورعوا إلى الدين الجديد ضاع القديم والتليم فسد العشير والوليد قوموا إليهم أعملوا الحديد وسلسل الأتباع والعبيد هيا بنا إليهم فدمروا ودمدموا لا تضعفوا لا تسأموا وحسركم أن ترحموا أحد أحد الله الله ومن يعاد الله فليعاد الله فعنده الجزاء في المعاد وإن تقوى الله خير زاد الله أحد أحد الله صبرا على كيد الخشوم صبرا والله لن يعدم الشهيد منا قبرا والله أحد أحد قد وعد الله النبي النصر وجاعل من بعد عسر يسرا والله أمية يا ابن خلف بالباب زائر وقف فمن هو ذا أبو بكر أبو بكر وهل يبغي سوى الشر فلا أهلا ولا سهلا ولا تكرم ولا تقري أتاكم حاملا ذهبا أيحمل ذاك يا عجبا يريد شراء عبدكم بلال بئس ما طلب بلال ذاك بئس العبد قد أدرى لضى حقدي فلا ضرب يزحزحه ولا تعذيبه يبدي لكم أبغضت ذاك الأسود المهزول من عبدي سأقتله

واشهدي يا سيوف الله لا لا لن تهمني يا سقوف الحق هبي هبي واشهدي إن بالطائف قوما نكلوا عن زكاة المال فعل الملحدين أيها الفتنة هذا قسمي قبل ما يأتي الضحى أن تخمدي أن تخمدي أن تخمدي يا سيوف الله لا أضحكوا فهذه فرصتكم إن تتبعوا مسيلمة تحققوا فتناتكم فتمنعوا الزكاة وتتركوا الصلاة وينتهي من طائف دين ابن عبد الله مهمهمة مجمجمة مطمطمة فإنني مسيلمة حق أنا مسيلمة الفيل ثم الفيل ما بالكم والفيل دين له قصير قرطومه طويل هذا نعمر الفيل يا قومنا لا تضحكوا لا تضحكوا لا تضحكوا إيه انفزد مسيلمة إيه انفزد مسيلمة كذا نقي نقي يا ضفعة نقي نقي وبقفزة هقي هقي مفرنقعة هقي هقي في ماءنا شقي شقي ككوقعة شقي شقي في طيننا طقي طقي في فرقعة طقي طقي نقي كذا نقي نقي يا ضفعة نقي نقي نقي كذا نقي نقي يا ضفدع نفسي نفسي يا ضفدع يا طائف هيا قد أطلقتنا الخيل خيل أبي بكر تتابعت كالسيل يا ويل الله نبيلي قولي في الله رسيلي للحق سيوف فاتيل النقعاتي بالحق عشيرة سدنا جندا ونفيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله نصيرا يا خير الله يا بيلي